بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في الدرس الماضي أخذنا ماذا؟ أنا في الجنس. أنا في الجنس. ما يتعامل ما عمل لا نفي الجنس؟ عمل إلا. نعم. ما شروط عملها؟ يكون متصلا ب. يكون متصلا بها. ماذا؟ الاسم. ايوه يكون اسمها متصلا بها. نعم. وايضا الاسم والخبر نكرة. يكون نكرة. نعم. كذلك لا تتكرر. لا تتكرر. سيجاوز اسم طويل عمله يهمل كذا تكرر. طيب ما هو أحكام اسم لا؟ أحكام اسم إن كان مضاف ومشتبه بالمضاف يعرب منصوبا. نعم. وإن كان منصوب كان غير كان مفردا يبنى على ما ينسب به ولو لو كان معربا. نعم أحسنت. طيب الآن إذا تكررت كم وجه في اسمها؟ وجه. ما هما؟ الفتح والرفع. الفتح والرفع. طيب الآن إذا فتحنا الاسم كم وجه في النكرة الثانية الاسم الثاني؟ ثلاثة وجوه. نعم. الفتح والنصب والرفع. طيب وإذا رفعنا الأولى اسم لا النكرة الأولى اسم لا الأول كم وجه في الثاني؟ وجهين. الرفع والفتح. الرفع والفتح. وإذا عطفنا لا تتكرر لكن في عطف كم وجه في المعطوف؟ وجهين. كان المعطوف بلا نفي الجنس والاسم يكون على مرفوع يعني هذا في محل الرفع يكون لا كما في المثال لا حول وقوة أو وقوة إن كان الاسم فقط. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى أحكام نعت اسم لا. الآن إذا جاء نعت صفة تمام كيف نعربه؟ إذا نعت اسم لا بنعت مفرد لم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل نحو لا رجل ظريف جالس جاز في النعت الفتح والنصب والرفع. جاز في النعت الفتح والنصب والرفع. الفتح إيفيت. الفتح لو قلت مثلا لا رجل ظريف جالس. لا رجل اسم لا ظريف ونعت ومن الفتح ونفع التركيب كأننا ركبنا بين يعني في العدد المركب مثل 13 14 15 يكون على فتح الجزئين كما ستفع التركيب entre les deux. والنصب على ماذا؟ على المحل. محل اسم لا سيكون محل نصب دونك لا صنع تبيت منصب. لا رجل مثلا ظريفا جالس والرفع على ماذا؟ على محل ورجل les deux ensemble donc معطوف على ou منوط على الابتداء لا رجل ظريف جالس وإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل أو كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de tarkib? On ne peut plus faire le fath. On avait dit c'était quoi le sebeb qui faisait qu'il y avait un fath? Il fait un tarkib comme entre le adad et le murakkab. Donc maintenant c'est déjà un fasil, une séparation qui vient. Ou alors que le na'at c'est ghayr mufrad, c'est un mudaf ou shabib mudaf. Là il y a fi wajhan fakat. Un nasb wa arafa. مثال ذلك لا رجل جالس ظريف وظريفا طيب لا رجل جالس ظريف وظريفا ليس بس كولا جاء فاصل ونقدم جالس للخبر سور النعت Qu'est-ce qu'on a fait? Là, on peut dire Zarifun, on peut dire Zarifan. وكذلك لا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر. لا رجل طالعا و يعني طالعا أو طالع جبلا حاضر. لماذا؟ لأن الخبر هنا غير مفرد. عفوا النعت غير المفرد بجاوب لكم اكزومبل لا جالس لا رجل او لا رجل جالس ظريف او ظريفا على في التباس entre le khabar et le na't on peut confondre là tu pourrais dire جالس C'est Na'at et Zarif, c'est le Khabar. Al-Zahir. Je parle lorsqu'il est Marfou. Hein. Lorsqu'il est Mansoub, c'est Wadih. Lorsqu'il est Marfou, il y a l'Tibas. Mima Yazhar. Wallah Alam. Faudrait voir s'il n'y a pas une faïda là-dedans parce que c'est trompeur. طيب ثم قال خبر لا النافية للجنس لخبر الآن كملنا ما يتعلق بالاسم نتكلم الآن في الخبر فإذا جهل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا كقوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله لا أحد أغير من الله فلا نافية للجنس أحد اسم لا أغيرو على اسم تفضيل من أيوة معنا جلو أغيرو سي خبر لا ومن الله جار مجهول متعلقا بهذا الخبر دونك لا توبيجي لو متر فإذا علم سكسيون ديزي لا أحد من الله لا أحد ماذا مجهول tu sais pas c'est quoi le sous-entendu واذا علم فالاكثر حظه donc quand on connaît le plus fréquent c'est l'enlever نحو قوله تعالى فلا فوت اي لهم فلا فوت لهم ولا ضير طيب ولا ضير اي علينا لا ضير علينا وكذلك لا حول ولا قوة أي لنا إلا بالله طيب لنا donc dans ces أحوال là le khabar il est mafhoum par le siyak du kalam qui est avant Là, il a mis juste la fin du verset. Quand tu les verses en entier, tu sais que c'est quoi le maqsoud. Donc là, fi hadha al-hal, al-akthar annahu yuhdhaf. On l'enlève. Mais si on ne le connaît pas, on ne peut pas le deviner, comme on dit, déduire, yuthkar, wujuban. ثم قال إهمال لا النافية للجنس إهمال أي عدم العمل إلغاء معنا نجي بلو أكل مموص لاليو فإذا دخلت لا على معرفة أو فصل أو فصل بينها وبين اسمها فاصل تمام أعمل سوى معرفة وكي entre son اسم et elle une séparation وجب إهمالها أولا. Elle n'applique plus. La salaine. Taqoul. La. Non, on va citer d'abord les chouroutes, après on mettra l'exemple. Awalan wajaba ihmaluha. Wajaba rafu ma ba'daha ala ana mubtada wa khabar. Là maintenant, c'est plus ism ala mubtada. Wa ba'da wa khabar. Wajaba takraruha nahu. La zaydun fi ddar. Tayyib. لا زيد في الدار فهنا لا نافية ملغى زيد مبتدا في دار جار مجهور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن او تريد مثلا لا طيب لا زيد في الدار ولا عمرو عفوا جبريل سؤال ديال السيت فلا ريبيتي طيب لا زيد في الدار ولا عمرو ما تدي با لا زيد في الدار ثم التقيف. Obligé de répéter. Parce que quoi ? Là, elle est rentrée dans un ma'arifa. Hada wa shart al-awwal. Allazi un khudima. Al-thani. Wala fi d-dar rajulun wala mur'atun. Wala fi d-dari rajulun wala mur'atun. Ma wa al-khalaluna ? C'est quoi la shart qui a été affectée ? La fi d-dar rajulun wala mur'atun. نعم فصل بينها وبين اسمها احسنت. Donc ça c'était الذي اخذنا فيما يتعلق ب لا للنفي الجنس. الحفظ اولا كيف أقول لك؟ donc le khurasa c'est que le na'at tamam fi thalath awjuh. Si jamais il est mufrad, si il est mufrad wajhan an-nazm wa araf aw iza fasala baynahu yani bayna na'at wal manout kadhalik araf wa nazm faqat. وإذا اختل شرط من شروط عمل لا وجب إهمالها وتكرارها وتكرارها. Donc c'est ce qu'on a pris aujourd'hui. On a fini ما يتعلق بالله في الجنس. فهمت هذا؟ طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.